فلننعش ذاكرتنا. في العام 1960 يبدأ إيجور في المعاناة من نوبات صرعية متكررة مصحوبة بقوة ملحوظة في موهبته هذه، ويطلب العون من مواطنه شلوفسكي الذي لا يجد حلا سوى عرضه على خبير الهراء الأول في منهاتن، وهو الدكتور إدوارد مالكول، الذي يراه البعض عبقريا ويراه البعض نصابا أو معتوها. ومع مالكولم يعرف إيجور أنه إسبر، الشخصية ذات الإدراك الفائق للحس إلى حد لا يصدق، كما يعرف أنه ليس الوحيد من نوعه. هناك هاثاوي وماكيفن الذي يجيد تحريك الأشياء عن بعد، كما أن هناك جيف جولد سميث الزنجي الذي يملك ناصية التخاطر، وشيندلر الألماني الذي يملك موهبة سلبية فريدة من نوعها، فلا أحد يقدر على قراءة أفكاره. ولقد تعرفنا بعض النواحي المسلية لموهبة إيجور هذه مرة، حينما استطاع أن يحبط مخططا لسرقة المصرف الذي يعمل فيه، ومرة حينما اكتشف محاولة لترويج نقود مزورة. عرفنا كذلك علاقته الباردة جدا بلارا زميلته في المصرف، التي لم يمل إليها إلا لأن عقلها نظيف تماما. ثم رأينا التجربة المريعة التي دعاهم دكتور مالكوم للقيام بها حين حاول تعليمهم المشي في طرقات العقل البشري ومحاولة اقتحام الغرفة المحرمة للأنا. وينجح إيجور في هذا نجاحا باهرا، فهو يقتحم عقل هاثاوي ويشاهده غرفة غرفة بما فيه من ذكريات، بعضها صار وبعضها مشين، لكن محاولة فتح الغرفة المحرمة تنتهي نهاية مأساوية يجن بعدها هاثاوي للأسف. العام 1962، إيجور يخضع لضغط هو مزيج فريد من القهر والإغراء كي يعمل مع المخابرات الأمريكية في فريق ممن يسمونهم بالإسبرز. ويكتشف إيجور أن أغلب زملائه من ذوي المواهب الفريدة هم أعضاء في هذا الفريق، والغرض هو إنشاء سلاح قذر جديد من نوعه يماثل ما لدى السوفييت في هذا الصدد. الهدف تحري وجود صواريخ نووية في كوبا، وبعد دورة قصيرة تحت إمرة جنرال فريدمان أو هكذا ينادونه، ينطلق إيجور للتجسس الفكري على عميل المخابرات السوفيتية المدعو إيفان زاروف. والثمن هو معلومات عن الجنرال النازي جابلر يقدمها الأمريكان لإيجور متى ردوا عنه. للأسف ليس إيفان زاروف بالخصم الهين، إن هذا الثعلب يشعر بإيجور ويفهم بالتدريج أن إيجور يتلصص على أفكاره، فقارئ الأفكار ليسوا غريبين عليه. وهكذا يجد إيجور نفسه مطاردا بوساطة ثعلبين سوفيتين في سيارة مسرعة في شوارع واشنطن المظلمة. لا نجا من هذا الموقف العسير إذن سوى بمحاولة اقتحام عقل سائق السيارة وفتح غرفة العقل الباطنية. وينجح إيجور وتندفع السيارة المطاردة لتنقلب وتحترق تماما، إلا أنه في الصباح يدرك أنه لم ينجح في الإفلات من قبضة الدب السوفيتي، إذ يفاجأ بزيارة غير ودود على الإطلاق من ديمتري كالينين ثعلب المخابرات الروسية في الولايات المتحدة، ومعه حارسان وسيمان يحاصران إيجور في غرفته. ويصارح كالينين بطلنا أنهم الآن صاروا يعرفون كل شيء عنه، ستعمل معنا يا إيجور، والمقابل هو أن نقودك إلى جابلر خصمك اللدود. وبسهولة يعرف إيجور أنهم صادقون، هم يعرفون مكان جابلر، أحدهم يعرفه، لكنه لا يجد في عقولهم المزيد من المعلومات. الإغراء الثاني الذي يقدمونه له هو حياته، النجاة من نوبات الصرع التي تحاصره والتي تقربه من حتفه يوما فيوما. هذا هو الصراع، وهو ليس بهين إذا ما تذكرنا أن إيجور لم يعتبر نفسه أمريكيا في أي لحظة، لكنه كذلك لا يعتبر نفسه سوفيتيا. هذه هي الأحداث التي سبقت بداية الجزء السابع من قصتنا، والتي أعد البعض بأن تكون بداية النهاية. الجزء السابع، منهاتن 1963. الآن حين نحاول أن نرى إيجور نجد أنه في أسوأ حال ممكن، إن حاله يتلخص في كلمة واحدة: الصراع. وليسهل علينا فهم جوانب هذا الصراع، نقول إن فلسفة وجود إيغور والسبب في حياته هو الانتقام. لقد جاء إلى هذا العالم كي ينتقم من سيدلز جابلر، فهو لا يملك أحلاما أخرى ولا طموحات من أي نوع. فقط النظرة المتوسلة المذعورة في عيني جابلر وهو يمد كفيه إلى إيغور هاتفا: لا تقتلني، لا تقتلني. ثم تنطلق الرصاصة، أو ينغمد الخنجر، أو ينفجر الديناميت، أو يتناثر الحمض، أو يشتعل عود الثقاب، وتنتهي المأساة، ويقف إيغور يرمق في تشف نهاية كل هذا الكبرياء التي ذهبت إلى الجحيم، الجحيم الذي يضم كل الجنرالات حارق المدن وقاتل الأبرياء. إن هذا لا أجمل من أن يمكن تخيله. لهذا يمكننا أن نفهم كيف يعيش المرء 26 عاما من أجل حلم، وحين يدنو هذا الحلم يكون عليه أن يقاوم وأن يأبى، وإلا كان مواطنا أمريكيا غير صالح. كان الكابوس لا ينهي عن التكرار كل ليلة. كان يرى نفسه في بوليفيا وقد وجد مكان خصمه القديم، الخصم الذي لا يعرف إيغور ولم يسمع عنه قط. فما إن يصل إيغور إلى بيت الجنرال حتى يجده قد مات. هكذا مات في سلام في فراشه، كما يموت أطباء الأسنان ورسام الخرائط ومدرس الفلسفة. مات في سلام وابتسامة هادئة آمنة على شفتيه. لا، إن هذا لن يكون. ينهض إيغور من نومه غارقا في العرق، يحاول التشبث بالملاءة. إن الزمن يسابقه، والجنرال حتما في 70 من عمره أو أكبر. معنى هذا أن الأمر لن يطول، سيفلت الرجل للأبد من قبضة الانتقام، وسيموت آمنا غير عال بوجود من لم ينس جرائمه بعد. حينما دلف إلى مكتب الجنرال فريدمان كان حائرا، هل سيلقاه الرجل باللوم أم بالتهنئة؟ وفي عقل الرجل وجد الشعورين معا متجاورين متلاصقين: الرضا والسخط. قال الجنرال وهو يصافحه: عودا حميدا يا تاركوفسكي، لقد أبليت بلاء حسنا في العاصمة، ولقد قرأت تقريرك بكثير من شغف. شكرا. جلس الجنرال في تأدة وراح يتأمل أظفاره المقلمة بعناية، أظفار الرجل الذي لا يستحب المزاح معه، وقال: إلا أنني لا أرتاح لما حدث من ضوضاء متعرضة بالسيارات، سيارة تنقلب، مصرع بودونسكي، وإصابة زاروف. لم أفهم كثيرا ضرورة ما حدث، ولا أعرف كيف يمكن لهذين الرجلين أن يخمنا كونك إسبر أم لا. كيف يمكن لأي مخلوق كان أن يحدث شيئا كهذا؟ كان زاروف أذكى مما ينبغي، هذه هي الحقيقة. لنقل إننا كنا أقل ذكاء مما ينبغي، ثمة خطأ في التكتيك الخاص بنا، أليس كذلك؟ بلى، ربما. ثمة نقطة أثارت قلقي في تقريرك، هي أنك تعتبر نفسك عميلا محترفا. تقول إنه ما دام زاروف لم يمت فمعنى هذا أن المخابرات الروسية تعرف كل شيء عن استعانتنا بذوي القدرات الفائقة للحس، وبالتالي لم يكن هناك معنى للاستعانة بك في عمليات أخرى لأنهم يعرفونك، أليس هذا معنى كلامك؟ بلى. هل أعتبر هذا طلبا للتقاعد المبكر؟ قد نلتم ما تريدون وأكثر، عرفتم حقيقة الصواريخ الكوبية وكل شيء عن وسيلة اتصال العملاء بالخارج وعملائهم الأمريكيين. لم يعد لدي ما أضيفه، وقد حان الآن وقت الوفاء بوعدكم. تأمله الجنرال هنيها شارد الذهن، لكن إيغور كان يعرف كل خاطرة تدور في هذا الذهن الجبار الذي لا تفوته شاردة ولا واردة. لقد حان وقت الصدام، وقت المزيد من الضغط. قال الجنرال وهو يضيق عينيه محاولا أن يبدو كثعلب، وهو أمر لا يستحق مجهودا لأنه واقع: مستر تاركوفسكي، إن نشاط رجالنا لا ينتهي ببساطة لمجرد أنهم يشعرون بالملل. أنا الذي يقرر كيفية تقاعدك ووقته، وكون الروس يعرفونك يدعوك لأن تكون أكثر التصاقا بنا. فليس من المستحب أن يكون المرء وحيداً في مواجهة جهاز كي جي بي الرهيب، خاصة وهم يعرفون ما تعرفه الآن. كان في مقدورهم أن يمنعوني من الاتصال بك. المشكلة هي كونك سلاحاً خطيراً. لقد آذيتهم مرة، ومن الممكن أن تؤذيهم مرات أخرى. لو كنت مكانهم لحرصت على تدميرك في أقرب فرصة ممكنة. كيف لو عرف؟ كيف لو أدرك أن السبب الوحيد الذي جعلهم لا يقتلون إيغور هو ثقتهم بأنه تحت سيطرتهم؟ كيف لو تخيل أنه في هذه اللحظة صار عاريا تماما أمام إيغور؟ قناع الغموض الصارم ينزاح كاشفا عن أسرار مريعة في صميم الأمن الأمريكي. عملية أوميجا، حكومة عبد الناصر، جنرال سيلفستر، عملاؤنا في الكريملين في وضع حالي، الموقف في اليمن، الديلي لاما، فريق هاء، وحكومة حرب باردة، حلف بغداد. الواقع أن إيغور خلال 10 دقائق صار يعرف من أسرار الأمن الأمريكي ما يفوق ما يعرفه الرئيس نفسه. ولو أنه أزمع أن ينقل هذه المعلومات إلى السوفييت لاهتز ميزان القوة في العالم كله. هكذا يتم التجسس دون دماء، دون مايكروفيلم، دون حبر سري ولا رسائل مشفرة ولا شيء على الإطلاق. إن جهاز المخابرات الأمريكي يشبه الأخطبوط المتغلغل في كل شيء وتحت كل حجر. كان إيغور غارقا في هذه الخواطر حين سمع الجنرال يقول في تأدة: إنهم يراقبونك منذ عدت إلى منهاتن، هل تعرف هذا؟ رفع إيغور عينا مندهشة نحوه، فقال الرجل وهو يبتسم كأنه يقدم حفلا ترفيهيا: يبدو أنك لا تعرف، هم يراقبونك ونحن نراقبهم. هل تدرك أنهم زرعوا بيتك بأجهزة التصنت؟ نعم، منذ يومين بينما كنت أنت في السينما مع صديقتك الحسناء، تسلل من يصلح أجهزة التدفئة إلى شقتك، عالج الباب بأداة معه ودخل، وقام بأعمال مبهرة للغاية. إن هؤلاء السوفيت ليسوا رديئين على الإطلاق. كيف عرفتم؟ لأن رجلنا تسلل بعد خروج رجلهم ب10 دقائق. قمتم بتحويل شقتي إلى متنزه عام إذن، وهل قمتم بتنظيفها؟ بالطبع لا. لماذا نفعل؟ هم يراقبونك لأنهم لا يعرفون عنك سوى قصة سامجة يحكيها زاروف، قصة تبدو إلى التخريف أو الهذيان أقرب، لهذا يراقبونك. ولسوف يجدون أنك لا تتكلم بصوت مسموع، ولا تجتمع بالمخابرات، ولا ترسل رسائل لاسلكية. أنت إنسان وحيد صامت، لهذا يناسبنا أكثر أن نتركهم يصغون إلى ما يحدث في شقتك. وهل يعرفون أنني هنا اليوم معك؟ بالطبع لا، إن وسيلة لقائنا محكمة تماما. كل هذه المعلومات هي تحصيل حاصل. فإيغور يعرف أن السوفييت يراقبونه، ويعرف أنهم غرسوا أجهزة التنصت في شقته، ويعرف أنهم يعرفون أمر لقائه بالجنرال، فقط الجنرال لا يعرف. حسن، كيف تريد مني أن أحقق المزيد تحت هذه الرقابة اللصيقة؟ هذا هين، سنغير شكلك واسمك وعنوانك، ستفر إلى مكان آخر بعيد عن قبضتهم، عندها تبدأ من جديد. سنتبع معك برنامجا شبيها ببرنامج حماية الشهود، وإلا لن تعيش في سلام بقية حياتك. هذا يملأني حبورا. إن العمل معنا مفعم بالمفاجآت السارة، قالها الجنرال وشبك أصابع يديه معلنا انتهاء المقابلة. تبا لها من مصيدة حين تدرك أن كل حركة من حركاتك يرصدها المجهر، وأن كل همسة حب سكبتها في أذن لارا جوار قرطها المتدلي هي الآن على عدة شرائط تسجيل في عدة إدارات للمخابرات، وأن هناك من يعكف على ترجمة هذه الهمسة إلى الروسية، وهناك من يحلل ذبذباتها، ومن يدرس شكل موجاتها، وأن صورة لارا الحبيبة تحتل عدة ملفات كئيبة الشكل في مبنى كي جي بي الرهيب. عندئذ تغدو الحياة أكثر جهامة. في 7 مساء بالضبط يقف إيغور وقد عقد كفيه خلف ظهره يتأمل واجهة أحد المحلات. أضواء مبهرة تتألق هنا وهناك منعكسة على الدمي ذوات النظرات الشاخصة، وهي تقف في أوضاع أنيقة مدروسة مزهوة بما ترتديه. لكن إيغور لا يتأمل الملبوسات في المحل، لكنه يركز عينيه على جزء من الزجاج أكثر إظلاما مما حوله، وبالتالي صار مرآة لا بأس بها تريه الشارع خلفه بما فيه من مارة، تريه الرجل الأشقر الذي دس يديه في جيبي معطفه وراح يمشي في تأودة متسكعا بين وجهات المحلات، حتى وقف بصورة طبيعية غير مريبة جوار إيغور أمام الواجهة ذاتها. تأمل إيغور وجهه في الانعكاس، إنه هو ستيفن بيركنز العميل المرتقب، وهو كما نرى أمريكي جدا، فالسوفييت ليسوا حمقى ليجعلوا كل عملائهم من السوفييت. الآن سيتم اللقاء الفريد من نوعه، أو كما قال كالينين: اثنان يقفان لثوان أمام واجهة محل للأزياء، بعدها يفترقان. من يصدق أنه في غضون هذه الثواني يتدفق سيل من المعلومات من رأسك إلى رأسه؟ من يصدق أن عملية تجسس مهولة تدور في هذا المكان وسط مئات المارة؟ راح إيغور يتلصص بطرف عينيه. هو ذا بيركنز يقترب يقترب، ثم يسمع السؤال يتردد في ذهن الرجل: بما أبلغكم يا تاركوفسكي؟ كان مخه معدا تماما لاستقبال الرسالة، كأنه فراش وثير يدعوك لأن تغفو فيه. كل أبوابه مفتوحة تدعو إيغور إلى أن يترك ملفاته بداخل باب منها. ابتلع إيغور ريقه وركز تفكيره ناقلا الرسالة التالية إلى عقل الجاسوس الذي يقف جواره منتظرا: قل لهم إنني لم أعرف شيئا بعد، إنهم يكتمون خواطرهم عني وهم في ذلك لبارعون. لم تبدو أي استجابة على وجه الرجل، ولم يسمع إيغور أي صخب في أفكاره، كأنما كان يتوقع هذا من البداية. المكان باء، الموعد باء إذن. وأدار وجهه مبتعدا كأنما لم ير ما يستحق الاهتمام في هذه الواجهة، وبنفس الكيفية ابتعد إيغور في الاتجاه العكسي. قالت لارا وهي تتقبض ذراعه بقوة أكثر، وشفتها ترتجفان من برد المساء مما جعلها تنكمش في جانب معطفه كقط صغير: ألم تختار مكانا ذا أربع جدران لتحتمي فيه؟ إنني أوشك على التحول إلى وبحثت عن لفظة مناسبة فلم تجد. بدت لها لفظة تمثال جليدي أو بابا نويل ثلجي مبتذلة وغير طريفة. ولقد كانت مشكلة لارا طيلة حياتها أنها جميلة لكنها مملة. الجميع قالوا لها إن رأسها الجميل يحوي عقلا خاويا أو لا عقل على الإطلاق، لكن إيغور كان قد بدأ يحبها، فهو قد سئم الأذكياء الذين ينتقون عباراتهم بعناية. كل الناس المحيطين به الآن هم من الأذكياء الذين يخفون نواياهم وربما أفكارهم خلف عبارات منمقة أنيقة. هو بحاجة إلى السذاجة، إلى الحماقة، إلى السخف، إلى الآراء المطروقة المملة. هو بحاجة إلى لارا. قال لها وهو يحكم قبضته على ذراعها المرتجف: نعم، إن منزلي يعج بأجهزة اتصال CIA والKGB والمكتب الثاني والموساد والسفاك والسيكيوريتاتيا وربما الجشتابو أيضا. لو كان لتريندت جهاز مخابرات فلابد أنه يتنصت على شقتي الآن. إذن أنت لا تثق سوى بالعراء؟ نعم، المكان الوحيد الخالي من أجهزة التنصت. ماذا تنوي عمله؟ لا شيء، سألقاه في المكان باء. لقد وضع لي كالينين خطة زمنية مكانية للقاء عملائهم. في كل مرة يتغير المكان والزمن. ليس طبيعيا أن أقف كل يوم أمام واجهة ذات المحل في نفس الساعة. إن هذا مريب حقا. إن ما ينقصك يا إيغور هو قارئ أفكار، قارئ أفكار سوفيتي أو أمريكي يعرف ما يدور بخلدك. عندئذ ستضيع تماما، لأن الطرفين سيجدان في أفكارك ما يوحي بالخيانة. هذا صحيح، لكنه لم يحدث لحسن الحظ. إنني قادر على الإحساس بمن يحاولون اختراق عقلي، ولم ألقى بعد من يقدر على ذلك سوى هاثاوي المسكين. لكن لعبتك لن تدوم للأبد. هذا صحيح، إلى أن أجد جابلر. مسكين أنت يا إيغور. لماذا؟ إن الرجال الذين تستحوذ عليهم فكرة واحدة هم دائما مساكين يدعون للشفقة. لم يدري متى اتخذ القرار ولا كيف، إنه لن يتعاون مع أي طرف من الطرفين. سيفر إلى بوليفيا ليلقى الجنرال، وبعدها لا يهم ما سيحدث. إن الغرض الأساسي من حياته هو قتل سيدلتس جابلر بطريقة شنيعة، وبمجرد أن يتم ذلك سينتهي الغرض، مثله مثل ذكر النحلة الذي يموت بمجرد أن يفرغ من تلقيح الملكة. وبيد واثقة أمسك سماعة الهاتف، ليس من شقته طبعا، وطلب رقما. هلو، شركة المقاولات العالمية، هل السيد شندلر موجود؟ هو في مكتبه، لحظة حتى أنهي التحقيق. كان هو قد وضع سماعة الهاتف وغادر كابينة الاتصال ليوقف أول سيارة أجرة رآها أمامه. وبعد أن قطع مسافة لا بأس بها في شوارع منهاتن، طلب من السائق أن يتوقف ووثب من السيارة ليعبر الطريق ويوقف سيارة أجرة أخرى، وهكذا قام بركوب ثلاث سيارات محاولا تضليل مطارديه الذين لا يعرف من هم، المطاردين الافتراضيين. وها هي ذي اللافتة تقول شركة المقاولات العالمية. في إصرار يركب المصعد إلى الطابق الثالث ويقول للسكرتيرة إنه يريد أن يقابل مستر شندلر، فتسأله في أدب: هل لديك موعد؟ لا، قولي له إن إيغور تاركوفسكي يرغب في لقائه، إنه لن يرفض. وتدخل السكرتيرة المكتب ثم تعود بعد ثوان لتخبره أن الرئيس ينتظره، فيدخل لاهث الأنفاس إلى المكتب. وفي الداخل يجلس الألماني الأشقر ذو الوجه الجامد بيتر شندلر خلف مكتبه يتأمل القادم في حيرة. مرحبا يا إيغور، لم نرك منذ زمن. حتما، اجلس. هل أقدم لك مشروبة؟ لا، من المفترض أننا لن نلتقي أبدا، أو على الأقل لن نلتقي هنا. تجدوني مندهشة. كان هذا أقوى مني. رفع شندلر عينين حذرتين لأعلى فوجد إيغور يرمقه في ثبات، ثبات أشعره بعدم الراحة. بعد هنيه سأله إيغور وهو يسترخي في جلسته: أين هو؟ من هو؟ جابلر، سيدلتس جابلر. لهذا أتيت؟ أنت تعرف أنني لن أجيب. بل ستفعل. لا أدري سر هذه الثقة الزائدة، لكنك تعرف أنني كالقبر، لا يمكن معرفة ما بداخله أبدا. حتى لو فتحناه عنوة؟ عنوة؟ عما تتحدث؟ كان يحدق الآن في فوهة مسدس مسلط إلى جبهته. لم يكن خبيرا في أنواع السلاح، لكنه عرف بسهولة مدى قبح واتساع الثقب الذي ستحدثه الطلقة في رأسه. إيغور، هل فقدت رشدك؟ ما دامت الأساليب النفسية لن تجدي معك، فلا أجد سوى الأساليب العتيقة. دعك من هذا السخف، لا تكن طفلا. لا أكن طفلا، أنت تعرف ما أريد، ولسوف أفعل أي شيء لأنتزعه منك. إن حياتك ثمنها عنوان. ومن أدرك أنني أعرفه فعلا؟ لماذا يخبرونني به من الأصل؟ لقد كان الجنرال يبلف. لو كان الجنرال يبلف فأنت في مأزق يا صديقي، لأنني لست مستعدا لأصدق ذلك. وهل تظن أنك ستنجو من كل هذا؟ إنني في وضع لا يسمح لي بإيثار السلامة، وحينما أضغط الزناد ويتناثر مخك على زجاج المكتب سيأتي رجال الشرطة، ربما أعدموني وربما لا، لكنك لن تكون هنا لتعرف. مرت هنيها من الصمت تصادمت فيها الإرادتان. بعد قليل أمسك شندلر القلم وراح يخط بعض كلمات على قطعة من الورق. هاك العنوان، لست واثقا من صحته ولا من أي شيء. كل ما أعرفه أن الجنرال ناولني ملفا لم يقرأ وطلب مني أن أدرس ما به ولا أطلعك على حرف واحد. هذا هو العنوان الذي يقول العملاء الأمريكان إن جابلر يعيش فيه. اتله بصوت عال: شارع موليجان، كانساس، البناية العاشرة. هذا غريب، هل الروس يكذبون أم الأمريكان يكذبون أم شندلر يكذب؟ من المستحيل التأكد من صدق أحد الأطراف وكذب الآخرين. على كل حال هو ذا العنوان، يمكنه أن يأخذه ويتأكد فيما بعد. تناول القصاصة من شندلر فتأملها ثم طواها ودسها في جيب قميصه ونهض مبتسما. قال شندلر في عصبية: لا تنسى أنك ستدفع ثمن هذا. غمغم إيغور وهو يضع المسدس على المكتب: مشكلتك أنك ككل الألمان لا تفهم الدعابة، إنها مجرد مزحة من صديق. لقد دفعت مبلغا من المال كي أشتري مسدس الصوت هذا، والآن يسرني أن أهديه لك. وقبل أن يلفظ الألماني بحرف أو يجد الوقت كي يغير ملامح وجهه من الذهول، كان إيغور قد غادر المكان. الآن يبدأ السباق مع الزمن. كم من الوقت يحتاج إليه شندلر كي يدير قرص الهاتف، يطلب الجنرال، يخبره بما حدث، يتحرك الجنرال بحثا عن إيغور. دقائق، ساعة، ساعتين. يجب على إيغور أن يكون بعيدا عن كل رقابة في هذه الأثناء. دلف إلى إحدى كابينات الهاتف وأغلقها وراءه، ثم أخرج قصاصة الورق وأعاد تأملها. لن يكون هذا عسيرا، لقد فعلها من قبل مرارا. فقط يركز تفكيره بعيدا عن صخب الأحداث وصخب الطريق. نعم، ها هو ذا. إنه يرى وجه شندلر وهو يكتب هذه القصاصة، بل ويسمع صوته. ليس هذا فحسب، إنه يشعر بالروح التي كتب بها شندلر هذه الحروف. لقد كان خائفا، كان صادقا. إذن لم يبقى سوى طرفين، أحدهما كاذب، الجنرال فريدمان ومن معه، أو كالينين. هل جابلر في كانساس أم بوليفيا؟ ربما كان كلاهما كاذبا، ربما كان الجنرال في بلد ثالث، ربما كان في القبر. لقد تعمد الأمريكان أن يجهلوا الحقيقة فلا يعرفها سوى شندلر. فهل الحقيقة التي يعرفها شندلر هي الحقيقة؟ إن رأسك سينفجر يا إيغور. في اللحظة التالية رأى مشهدا لا يوصف. لم يكن قد ابتعد كثيرا عن مكتب المقاولات، كان قادرا على رؤيته على بعد 50 مترا من داخل كابينة الهاتف التي احتمى فيها. رأى شندلر يظهر على باب البناية، يهرع لعبور الطريق ممتقع الوجه. إن سيارته على الجانب الآخر من الطريق، حيث الانتظار مسموح به، وهو مكان من الأماكن النادرة التي تسمح بذلك في منهاتن. ومن اللحظة الأولى عرف إيغور ما سيحدث. إن شندلر شارد الذهن، والطريق خال يسمح بالإسراع للسيارات. لابد أنه أجرى مكالمة هاتفية طلب الجنرال فيها أن يوفيه حالا. لهذا هو لا يشعر بالخطر القادم، لهذا هو لا يرى السيارة المنطلقة كسهم نحوه، لهذا هو لا يدرك أنه قد مات. حين طار جسده كالكرة في الهواء، فلم يصرخ ولم يبدي ذعرا، وبعد ربع ثانية تمدد على الأرض كجوال خال من الحياة ومن المشروعات المستقبلية. لم يجد إيغور وقتا ليقول أو يفعل أي شيء. حين يموت إنسان أمام عينيك وترى بنفسك تلك المعجزة التي تحول كائنا يدج بالحركة والصخب إلى دمية انتهت بطاريتها، عندئذ تأتيك هذه الركفة الغامضة التي لا علاج لها. لكن وعيه سمح له بأن يدرك أن السيارة تبتعد في الأفق. لقد فر القاتل، قاتل العمد أو الصدفة، لا أحد يعرف. ومن بعيد تعالت ولولة سيارات الشرطة تنوح على شباب القتيل. لا بد أن هناك من رأى الحادث. لهذا قرر إيغور أن وقت الفرار قد حان. سيارة تنهى بالطريق إلى المطار. هل تكفي هذه القبعة والمنظار الأسود لتغيير شكلك؟ إن هذا لن يكفي لخداع الأمريكيين، لكنه قد يخدع السوفييت. والسيارة ليست ملكك، بل هي من وكالة لتأجير السيارات. الحقيبة الصغيرة لا تحوي سوى منامتين وقميصين. إن سروالك الجينز يصلح لكل الأغراض. ثم دولاراتك، مدخراتك طيلة سنوات عديدة هي ما تبقى بعد دفع ثمن التذكرة الباهظ إلى لاباز. في حافظتك صورة قديمة بليت أطرافها تمثل جنرالا نازيا فارا. وفي قلبك حقد يكفي أمة من الأشرار. وفي عينيك تصميم، تصميم دليل على ذبح شمشون. كلا، دليل لم تذبح شمشون، دائما تخلط بينها وبين سلومي. ولا وقت لهذا السخف، لأن موظف الجمارك يطالع أوراقك. النظرة المتشككة المدققة، الشك الذي يوشك أن يغدو يقينا، وفي ذهنه تسمع بوضوح: إنه هو، حتما هو. لقد أبلغ الأوغاد المطار، ولن يمر وقت طويل حتى تعرف أنك ممنوع من السفر إلا بإذن من وكالة الاستخبارات والمكتب الفيدرالي والبنتاغون وربما زوج خالتك لو كان حيا. الموظف يفتح فاه ليتكلم. هنا سرع إيجور باقتحام ذهن الرجل. ستدعني أمر، لا خطر هنالك، ستدعني أمر. للحظة امتقع وجه الرجل، تدلت شفته في بلاهة، زاغت عيناه، ثم أعاد الأوراق إلى إيجور وأفسح له الطريق. سيمر وقت لا بأس به قبل أن يفطن الأمريكيون إلى أن إيجور قد توجه إلى المطار بهذه السرعة وهذا التصميم، وسيمر وقت أطول قبل أن يتذكر هذا الموظف أن إيجور قدم له أوراقه، لكن شيئا ما حدث. مريحة هي الطائرة، مريحة فسيحة توحي بالاسترخاء. الأمل في الفرار بعيدا بعيدا، السحر الدائم للسفر بالطائرة، الشعور بأنك تترك متاعبك وأحزانك على الأرض وتفر فقط لتنطلق هذه الطائرة الحمقاء قبل أن تجيء المضيفة لتسأل عنك وتصارحك بأنك يجب أن تنزل. صوت الطيار يتمنى رحلة طيبة للجميع، هدير المحركات المطمئن، الممر الذي تراه من النافذة يولي هاربا إلى جانب النافذة أولا، ثم يهبط لأسفل لأسفل. الأزرق العظيم غير المتناهي في كل مكان. عندئذ تفك حزام المقعد وتتنهد. وداعا يا أمريكا. هنا قد يتساءل المستمع، لماذا بوليفيا؟ لربما كان الأمريكان محقين في كلامهم ويكون الجنرال في كانساس. الإجابة تتكون من شقين. أولا، بوليفيا تعني الهرب بعيدا عن كل هذا، وإيجور كان في حاجة إلى الهرب. ثانيا، حين انتزع صورة الجنرال من الجدار هذا الصباح ليحملها معه، تحركت غريزته التي لا يمكن تسميتها لتقول له إن الجنرال ليس في الولايات المتحدة. لم تقل له أين، لهذا يتجه إلى بوليفيا بالاستبعاد. ثالثا، يبدو أن الإجابة ليست من شقين فحسب، إن التقاليد تحتم أن يفر جنرالات النازي إلى أمريكا الجنوبية، هذا هو القانون، فلماذا يغيره جابلر؟ الآن تحددت نهايتك يا جابلر، علينا أن نجدك فقط بين 5 ملايين مواطن بوليفي حسب تعداد 1963. هذا عسير، لكنك حتما لن تفر أكثر من هذا. الجزء الثامن، لاباز، 1963. لاباز هي أعلى عاصمة في العالم. معلومة هامة ربما تفيد أحدكم يوما في أثناء حل الكلمات المتقاطعة أو في برنامج مسابقات أو حين يلقاه مذيع متحمس في الطريق ليقذف هذا السؤال في وجهه، بل هي تفيد كل هواة المعلومات السخيفة على غرار أطول نهر، أعلى جبل، كم عمر نقار الخشب، متى ولد أبو الأسود الدؤلي. لكن إيجور لم يعرف هذا حين مشى في شوارع لاباز، لأنه لم يكن يعرف حرفا من الأسبانية. معلومة أخرى، كل أمريكا الجنوبية تتحدث الأسبانية عدا البرازيل التي تتحدث البرتغالية. لم يكن البحث عن فندق حقير مشكلة، فالفنادق الحقيرة الملأة بالبق حق طبيعي من حقوق الإنسان. المشكلة هي أن تشرح هذا لسائق التاكسي الذي لا يفهم حرفا من الإنجليزية. بعد هذا تدخل الفندق الذي يحمل اسم باراديسو، الجنة، لتصعد بحقيبتك اليتيمة إلى غرفتك. نسيج العنكبوت في كل مكان، ورائحة العطن، وحشية الفراش التي تبرز منها شوارب متحركة لحشرات ما، والمرآة المكسورة دائما، والدورق المليء بالغبار، كلها مفردات تبعث النشوة في روحك. على الأقل لن تكون هاهنا سماعات ولا أجهزة تنصت. تفرد من شفة وجهك على الوسادة للتيقن من أن نسيج الوسادة القذر لن يلامس بشرتك، وتستلقي على ظهرك فقط لأن هذا هو الوضع الوحيد الذي يبعد كل أجزاء جسدك عن الملاءة. هذا هو قدرك ما دمت لم تصر من أصحاب الملايين. هل تغفو الآن؟ لا، ليس بعد. لابد أولا من أن تخرج صورة الجنرال من حقيبتك وتعلقها على الجدار جوارك. لابد من أن ترى وجهه بانتظام ولا تنساه. يجب أن يظل عدوك ماثلا أمامك طيلة الوقت. ولا يدري إيجور متى ولا كيف نام. نوبة صراعية جديدة. أفاق من نومه وقد تذكر أن النوبات الصراعية لم تصبه منذ وقت طويل. في البدء كان التصلب المريع يغمر كل عضلات جسده، يجبره على أن يمدد طوله على الفراش ويمد كل أطرافه إلى آخرها. لحظات يرى فيها الموت بعينه، ثم تبدأ مرحلة الاهتزازات. كل طرف من أطرافه يتحرك حركة ذاتية مستقلة بشعة كذيل سحلية مبتور هنالك فوق الغبار. الاختلاف عن نوبات الصرع العادية يكمن في الوعي، إنه يظل محتفظا بوعيه حتى اللحظة الأخيرة، بل إن شفافية غير عادية تحركه، شفافية يوشك معها أن ينفذ إلى قلب الكون حيث تنتظر الحقيقة. وحين يفيق يشعر كأنه دمية عبث بها صبي مجنون، رأسه في ناحية وساقه اليسرى معلقة من فخذه الأيمن وذراعه اليمنى تخرج من أمعائه. يحتاج الأمر إلى ربع ساعة حتى يدرك من هو وأين هو. نوبات قالت كالين إنها تقوده إلى القبر رويدا. الروس يزعمون أنهم يملكون الشفاء. سحقا، إن إيجور لا يهاب الموت ولا يعبأ به، إنه ذكر النحلة مستعد للموت الآن، لكن بشرط أن يموت جابلر قبله بربع ثانية. كانت هناك حانة، وكان الظمأ يحرق حلقه بعد نوبة الصرع الأخيرة، لهذا دخل إلى القاعة المعتمة حيث تفوح رائحة العرق والتبغ الرخيص والخمر الأكثر رخصا. دوت ضحكة ماكنة كصرخة سحلية جاءها المخاض من أنثى تتظاهر بأنها مرحة، على حين شق إيجور طريقه بين السكارى ليجلس إلى مائدة خالية. وجاءته الساقية تلوي قطعة من العلك لتسأله باستهتار عما يشرب، فطلب أن تحضر له زجاجة كالتي على المائدة المجاورة بيرفافوري من فضلك، وراح يرمك الجو الموبوء حوله. كان هناك أمريكيان يلعبان الورق، وقد التف حشد من البوليفيين يرقبون في انبهار هذين الكائنين الغريبين. كيف ينفقان المال بهذا السهولة؟ وكيف تبدو ثيابهما أنيقة خالية من القاذورات والرقاع؟ أمريكيان ها هنا؟ هذا غريب، لربما كان الابتعاد مستحبا. لكن جولة من إيجور في عقل الرجلين جعلته يدرك أنهما نظيفان، مجرد مغامرين أمريكيين يجولان في حديقة الحيوانات هذه، هما ليس من رجال وكالة الاستخبارات المركزية. أحضرت له الساقية زجاجة وكأسا ثم تركته، فراح يصب السائل الرغوي في الكأس، ثم رفع الأخير لشفتيه حين سمع صوتا يقول بأمريكية قحة: إيه يا رجل، هل تفضل الشراب وحيدا؟ رفع عينا متسائلة، فوجد أحد الرجلين يرمقه في فضول. وهنا فطن إيجور إلى أنه يبدو أجنبيا حقا بشعره الأشقر وعينيه عديمتي اللون وسط كل البوليفيين سمر الوجوه سود الشعور. هل أنت أمريكي؟ هولندي، ولكني أفهم الإنجليزية. إذن تعال لتجلس معنا، لن تجد هنا من يجيد البولندية، فعليك أن تكتفي بمن يتحدثون الإنجليزية. جذب إيجور مقعده وزجاجته واتجه إلى المائدة ليجلس وسط النظرات الفضولية تحيط به من الجهات الست. مد الأمريكي يده ليصافحه: كيف حالك؟ جون كالمان، وهذا زميلي جاري سيتون. إيجور تاركوفسكي. كان الرجلان يمسكان بحفنتين من الأوراق، أوراق اللعب، وكان هناك رجل ثالث أسمر الوجه يمسك بحفنة ثالثة، وعلى المنضدة تكومة الدولارات. قال الأمريكي الأول وهو يشير إلى الرجل: صاحبنا بيدرو تاجر سري لكنه مقامر رديء، وهو لا يجيد سوى الخسارة. ابتسم إيجور وراح يرمق سير اللعب. بالفعل بيدرو مقامر رديء يخسر طيلة الوقت، لكن سماع أفكار الجالسين لا أكثر إثارة من متابعة اللعب. صوت يصرخ في ردهات عقله بالإسبانية، ثم صوتان أمريكيان واثقان: لقد وقع الخنزير في قبضتنا، إن كلارا تلوك العلك 6 مرات ثم تتوقف، ستة تلعب بلسانها شفتها العليا بنت تحك أنفها إيس. كلارا تلوك العلكة 10 مرات ثم تتوقف. 10. يا ملاكي هلومي أعطينا كل ما عندك. ضحكة جانبية. إذن فلديه ولد. يبدو أنه ينوي استبقاء إيس للنهاية. حسنا لن تكون هناك مزايدات على هذا الدور. إن جاري يعرف نفس الشيء الآن. كانت كلارا فتاة سمراء فقيرة تقف وراء بدرو وتبتسم ابتسامة بريئة. كيف عرف أنها فقيرة؟ لا يدري، ربما نحولها والأصباغ الرخيصة التي تلوث وجهها وثوبها العاري في محاولة بائسة للإغراء. حتى دون قراءة أفكار عرف أنها فقيرة وأنها تلعب هذا الدور المقيت لأنها حقا بحاجة إلى الأوراق الخضراء التي سيجود بها السيدان الأمريكيان عليها فيما بعد حين تنتهي هذه المباراة. كانت تداعب بأناملها شعر بيترو وتلوك العلكة مرات متقطعة مدروسة، تحك أنفها، تسد الخصلة من شعرها، تضحك. رموز متفق عليها تقول كل شيء عن الورق في يد بيدرو لخصميه، وكانت طبيعية، حقا طبيعية إلى حد مذهل. لم يكن بإمكان أحد سوى قارئ أفكار أن يخمن. وهكذا انتهى الدور بهزيمة البوليفي. كومة من الأوراق الخضراء تتكدس أمام الأمريكيين. كان العرق يغمر عنق جاري ويبلل صدر قميصه وتحت إبطيه حين جرع كوبا من الجعة، وسرعان ما خرج الكوب من مسام جلده عرقا جديدا حين سأل بيدرو: أظن أنك راغب في التوقف الآن يا أميجو. بل أستمر يا سينيور. كان في عينيه ذلك الجنون المسعور، الرغبة المحمومة في الاستمرار، ذلك الذي وصفه العبقري الروسي ستوفيسكي خير وصف في روايته المقامر، وكان من المستحيل أن يتوقف. وهكذا بدأ توزيع الورق من جديد. غمز كالمان بعينيه تجاه إيجور، كان هو الأكثر مودة ولطفا من الرجلين، لكن هذا لم يمنع إيجور من اعتبارهما وخدين يستحقان عقابا. وبدأ الدور التالي. رأى إيجور عيني بيدرو ترتفعان ككل مرة ليرمق الفتاة من فوق كتفه. إن كل فتيات الحانات يتجسسن على ورق لعب من يتظاهرن باللطف معه، هذا معروف، لكن الفتاة كانت واقفة في براءة أقرب إلى البلاهة، وعيناها الزجاجيتان ترمقان الأوراق كما يمكن لبقرة أن ترمق أوراق اللعب. هنا بدأ إيجور لعبته، انساب إلى عقل الفتاة وراح يصب سيلا من الأرقام الزائفة. لم تعد الفتاة قادرة على تفسير ما تراه. راحت تلوك العلكة مرات أقل أو أكثر، تلعق شفتيها حين يكون المفروض أن تحك أنفها، وتزدل شعرها حين يفترض أن ترفعه. وكان ورق بيدرو قويا هذه المرة، لكن إيجور جعل الفتاة تخبر الأمريكيين أنه ورق ضعيف جدا. وهكذا راح الرجلان يرفعان قيمة الرهان، يرفعان يرفعان. وكما ارتفعت أحلامهما هوت من عل ليخسر مبلغا جسيما. إن الحظ يتغير. لو أن النظرات تقتل لتحولت الفتاة إلى غربال، لكن النظرات لا تقتل لحسن الحظ وكذلك الأفكار. ماذا أصاب هذه الكلبة الآن؟ هل تعبت بنا؟ لقد كان معه أسان ولم تقل شيئا. وهكذا دارت عجلة الحظ ومعها فصول المأساة. وكان إيجور يتدخل في عقول الرجال، يقنع بيدرو بشيء ويقنع الرجلين بشيء آخر ويقنع الفتاة بشيء ثالث. في النهاية جمع التاجر البوليفي مكسبه ودسه في جيبه ثم نهض في تأدة. هتف جاري في خشونة دون أن يبدل جلسته: لحظة يا أميجو، إنك لن تنصرف هكذا، لابد أن تعطينا فرصة لتعويض خسارتنا. سينيوري، أنتما لا تجيدان سوى الخسارة، ومن الرحمة بكما أن أرحل الآن، عمتما مساء. وفي هدوء شق زحام المحيطين به متجها إلى الباب. تخلص من هذا، إنك ستأكل وانا. إخلاص، إخلاص، إنك تثير أعصابي، إخلاص. حينما استعاد الأمريكيان قدرتهما على الكلام دعاهما إيجور إلى قدح من الشراب لعلهما ينسيان مرارة تحول الصياد إلى فريسة، وبطرف عينه رأى الفتاة تذوب في الزحام مبتعدة عن سخطهما. أدرك أنهما سيشربان حتى الثمالة ثم يبحثان عنها ليسعاها ضربا، من يدري ربما يخنقانها، إذن عليه أن ينسيهما خسارتهما بأي شكل. وإن هي إلا بضعة أكؤس كما يقول الشعراء، حتى التوى لسان الرجلين وانحلت عقدتهما. قال كلما لإيغور وهو يهرش رأسه كقرد: لقد خسرنا الكثير من الأخضر أيها الشاب، وإن هذا لشعور قاسي بالنسبة للنصابين مثلي أنا وجاري. ثم ضحك إذ رأى تعبير وجه إيغور. نحن لا نخجل من ذلك، نحن نصابان نكسب عيشنا من الغش في اللعب بمعونة تلك الغالية. دائما تجدنا هنا نلعب مع أحد الحمقى، نتركه يربح عدة أدوار ثم تنهال عليه الخسائر، ولكن إن الحظ لغانية هو الآخر، طارة معك وطارة ضدك. ولكن ماذا يفعل بولندي مثلك في هذا الركن التعس من العالم؟ أبحث عن صديق. لن تجد أوروبيون هنا، ربما وجدتهم في سانتا كروس أو بيتوسي لكن ليس هنا. هنا لاحظ إيجور أن الأمريكي الآخر سيتون كان يرمقه صامتا طيلة الوقت، ولم يكن إيجور يحب من يرمقه دون كلام. انسل إلى داخل عقله ليسمع أفكاره. إنه يكذب، هذا مؤكد، والأدهى من هذا أنه نحس. كان هذا طبيعيا، من المنطقي أن يعتبره الرجلان نحسا. وهنا انتفض سيتون، وثب من مقعده وشق الزحام بعضلاته القوية حتى وصل إلى هدفه. وسمع إيجور صراخ فتاة، ورأى بين سحب الدخان كلارا تتلوى وقد أمسك سيتون عضدها بقبضة قوية وضغط على شفتيه بأسنانه ليدل على الجهد الذي يبذله كي يهشم ذراعها. لم يحتاج إيجور إلى استراق السمع، فهو قادر على النفاذ إلى عقل جاري وعقل كلارا دون جهد. كان جاري يتحدث الإنجليزية والفتاة كذلك. أيتها الكلبة، لقد خنتنا، لقد اشتراك بدرو هذا بسعر أعلى، أليس كذلك؟ يا سنيور أقسم لك أنني لا أدري ماذا هاني. كان جمع من رواد الحانة يرمقون المشهد لا مبالين، وقد أدركوا أن الأمريكي سيبطش بأول من يتدخل. ماذا تعنين؟ هل تعرفين كم خسرنا بسبب حماقتك؟ أقسم لك يا سنيور سيتون، كأن شيئا ما بلبل أفكاري، شيئا زحف على خلايا مخي وجعلني لا أرى ولا أفهم. هنا توقف الأمريكي عن إيذاء الفتاة، وقف متصلبا ونظر نحو إيجور ثم أطرق إلى الأرض مفكرا. سمع إيجور أفكاره بوضوح. إن الفتاة لا تخرف تماما، ثم شيء ما غير مفهوم حل بي ودفعني إلى اتخاذ قرارات خاطئة في كل مرة أردت أن أرمي فيها بورقة رابحة، شيء ما جعلني أكثر تهورا، شيء ما سيطر على إرادتي، إن هذا لعجيب. بعد قليل رآه إيجور يترك الفتاة الملتاعة يشق طريقه عائدا إلى المائدة ينحني ليجذب كلما من ذراعه. هلما يا جون، فلننصرف من هنا. لكن الزجاجة لم... فيما بعد سنقبل دعوتك يا مستر تيركوفسكي على زجاجة أخرى، ربما زجاجات انت مساء. ورآهما إيجور يبتعدان مترنحين قليلا لكنهما واثقان من خطاهما، وكان آخر ما رآه في ذهن سيتون غير مريح، غير مريح على الإطلاق. كان غارقا في العرق يتنفس بصعوبة، إن البعوض وافر العدد في هذا البلد، التنفس عسير حين تنام على ظهرك، لكن لابد من هذا الوضع، إن الوسادة تعج حتما بالبق، وهو لا يريد أن يلامس خده موطئ أقدام تلك الحشرات. نعم التنفس عسير، ربما لأن الأباز عالية جدا عن مستوى البحر، مستوى الأكسجين قليل. إنه نائم، بالتأكيد نائم، لكن وعيه متيقظ بشدة، والآن يسمع صوتا يناديه: إيجور، إيجور. كان مغلق العينين لكنه بوضوح رأى صاحب النداء وعرف أن هذا جزء من الحلم. شندلر، هذا أنت، كيف وجدتني؟ كان شندلر يقف بقميص ممزق ملوث بالدماء وقد تهشم عنقه فسقط في إهمال إلى جانبه ليتدلى على الكتف الأيمن، لكنه كان يتكلم وكان يبتسم. إيغور، ليست هناك مستحيلة في عالم الأرواح، إن شفافيتنا مطلقة وشفافيتك كذلك مطلقة. هل نسيت لقائك مع آل كيلي في ليلة الكوخياها؟ إن ذوي الإدراك الفائق للحس يتلقون إرسال الأرواح كأنهم جهاز مزيع جيد. صدقني يا بيتر، أنا أسف لما حدث لك، لم يكن في مقدوري أن أسدي لك العون. لن تكون أكثر أسفا مني، لقد كانت حياتي جميلة وملأة بالفرص، كان المستقبل كله في انتظار الرجل الأعمال الوسيم الذكي، وفجأة سرق الكون مني في لحظة سهو، والآن قد صار جسدي الوسيم هيكلا عظميا تعمره الديدان، وصار وعي شبحا يجوب عوالم شفافة لا حدود لها. إيغور، إنني غير معتاد على الحياة بهذه الطريقة، أعني غير معتاد على عدم الحياة بهذه الطريقة. ستتعود يا بيتر، صدقني. هل المخابرات السوفيتية هي المسؤولة عن مصرعك؟ لا، ولا المخابرات الأمريكية، لم يكن أحدا مسؤولا عما حدث، كنت أرعن فحسب. لحظة سهو جعلتني أعبر الطريق دون ألاحظ السيارة القادمة، تصور مدى تفاهة هذه الميتة، مجرد غباء مني جعلني أنتهي. وهل أبلغت الجنرال فرايدمان؟ لا، لم أجد الوقت الكافي ولم أرد أن أتصل به من المكتب، كنت أعبر الطريق مسرعا لأقصد الجنرال بسيارتي. وماذا يقولون عن الحادث؟ كل شيء مريب، التوقيت، شهدت سكرتيرة أن من يدعى تاركوفسكي طلب مقابلتي، بعدها غادرت المكتب مسرعا لتدهمني سيارة، ثم اختفاؤك. يقول الأمريكيون أنك عملت مع المخابرات السوفيتية وأن وفاتي جريمة قتل تمت بعد استدراجك لي، وهم يعلمون بالطبع أنك في بوليفيا. أحس إيغور بأنه يوشك على الاختناق، لم يكن لهواء بوليفيا دور في هذا الشعور هذه المرة. والسوفيت، ماذا عن ديمتري كالينين؟ بالطبع هم لا يفهمون شيئا على الإطلاق، يحسبون قتل شليندر مؤامرة من المخابرات المركزية لسبب ما، ربما لأنه يعرف أكثر مما ينبغي، لا أحد يعرف، لكنهم يقينا يعرفون أنك في بوليفيا. يا للكارثة. لا تقنط، فهم لا يعرفون مكانك. والجنرال، هل هو هنا؟ فرايدمان؟ بل جابلر، سيدلتس جابلر. نعم هنا، لقد كنت أعبث بك. لكن الورقة، كنت صادقا في كتابتها. لا تنسى موهبتي في إخفاء مشاعري، إن الأمريكيين يعرفون مكان الجنرال بدقة، لكنك لم تلقي قط من يعرفه سواي، كانت هذه طريقتهم لتعتيم الأمور على موهبتك. والآن حان الوقت لإظهار حسن نواياي، إن الجنرال جابلر هنا في بوليفيا، وبالتحديد في قرية تدعى سان راموس على حدود بوليفيا مع بيرو، على ضفاف بحيرة تيتيا كاكا وسط جبال الأنديز الوعرة. اتسعت أذن إيغور إن صح هذا التعبير، راح يصب كل هذه الأسماء في ذهنه، لن ينساها، مستحيل. بالطبع يعيش باسم مختلف. حتما، إنه يتظاهر بأنه عالم آثار يدرس حضارة الأنكا ويزعم أنه دنماركي، إن الفارق بين الألمان والدنماركيين غير واضحة لدى القرويين، ثم إنه يتحدث الأسبانية بطلاقة، ومن العسير أن يجد من يمتحنه في اللغة الدنماركية. وكيف هرب من ألمانيا بعد الحرب؟ لم يفر بعد الحرب، ولكن في أثنائها فهو من المشاركين في مؤامرة الجنرالات التي كادت تغتال هتلر، ولم يفر من ألمانيا لمزقه هتلر إربا وأطعمه للكلاب. تقريبا نفس المصير الذي ينتظره على يدي. يقال أنه أحس بمحاولة اعتقاله مبكرا جدا، كأنه نوع من الحسة السادسة أنقذته من هلاك محقق. راحت الرؤية تتشوه بالتدريج، الضباب يزحف من كل صوب ليحاصر صورة شيندلر، لكن إيغور ظل يسمع الصوت، شعور غريب داهمه بأنه يريد ضبط الهوائي لتتحسن الصورة، لكن لا يوجد في عقله هوائي، ولو كان هناك فهو لا يعرف موضعه. صح شيندلر محاولا أن يقهر التشتت الذي يحدث. الآن يا إيغور ينتهي لقاؤنا، لكني سأعود مرارا، ثمة أشياء يجب أن تعرفها قبل المواجهة، لا تثق بالأجانب هنا بتاتا، لا تترك لأفكارك العنان، فأنت لا تعرف ما إذا كان هناك إسبرز آخرون في بوليفيا. وداعا يا إيغور. وداعا يا بيتر، لا تدع الموت يحرمك من الأمل. قالها وندم عليها كثيرا، تبدو مزحة ثقيلة بالنسبة لشخص ميت بالفعل. البعوض يتزايد، حرك يده، هرس بعوضة وقفت على جبينه وقد تورطت أقدامها في بحيرة العرق. هذه المرة رحل وعيه بعيدا. أريد الوصول إلى بحيرة تيتياكاكا، كيف يكون ذلك؟ رفع موظف الفندق وجهه الكئيب عن الأوراق التي يطالعها وتأمل وجه إيجور هنيها. بعد صمت قال وهو يعود إلى دفتره: بطائرة تاكسي يا سينيور، إن المواصلات هنا نادرة والطرق وعرة، لهذا نعتمد على الطائرات. ستجد المطار في كويدا ديلمارا. حسن، أريد تسوية حسابي هنا، فأنا راحل. هناك كثيرون يسألون عنك، كلهم يأتون ليتأكدوا من وجودك ها هنا، ثم يرحلون دون أي تعليق. حقا؟ إذا لا أريد منك ثرثرة بخصوص تيتياكاكا هذه، اعتبر أنني لم أسألك عن شيء. هذا شعارنا يا سينيوري، الصمت. لكن هذا لم يكن كافيا. كان إيجور يعرف أن الأحمق سيتكلم حين يرى أول ورقة $10، أو حين يرى فوهة مسدس مسلط على رأسه. لهذا وجد أن الحيطة تقضي أن يقتحم عقل الموظف ويطارد هذه المعلومة ليمزقها إربا. وقد كان الأمر سهلا، ففي داخل عقل الرجل وجد لفظ تيتياكاكا فبعثرها يمينا ويسارا، ثم وجد مجموعة من الرجال ذوي المظهر المريب يتساءلون عن إيجور. استطاع أن يميز بينهم أحد الحارسين الذين كان مع ديمتري كالينين، كما عرف في واحد منهم جاري سيتون الأمريكي الذي كان يلعب الورق في الحانة في أول ليلة قضاها هنا. هذا غريب. على كل حال غادر إيجور عقل الموظف ليجد نفسه في الخارج يحدق في العينين الشاردتين للرجل. هل دهاك خطب ما؟ انتبه الموظف مزعورا من سباته فهز رأسه كأنما يطرد ذبابة وقال: معذرة، لحظة شرود يا سينيوري، لقد لا عليك، إنني راحل الآن كما قلت لك. إلى أين يا سينيوري؟ ابتسم إيجور راضيا عن نتيجة عمله وبغموض غمغمة: إلى أورورو. لم يكن الطيار ميشيل بارساد في حالة تسمح بالمزاح حين جلس في الكافيتيريا يرشف القهوة وقد أراح حذاءه ذا الرقبة على المقعد أمامه. إنما معه من نقود ينفد بسرعة، ولم يعد هؤلاء الحمقى يسافرون كما كان يحدث في الأيام الخوالي. إن مهنة قائد طائرة تاكسي ليست مجزية على الإطلاق، خاصة حين تجد نفسك في هذا الركن من العالم من أجل لا شيء. وتنهد، رفع وجهه إلى السماء وغمغم: رباه، أرسل لي واحدا فقط. ابتسم الساق البدين كيلفورد ومضغ سيجاره بين ضروسه وقال وهو يجفف المائدة بمنشفته: ومن يكون هذا الأحمق؟ لم يطل الوقت قبل أن يتلقى الرد على سؤاله، إذ انفتح باب الكافيتيريا ودخلها إيجور حاملا حقيبة كبيرة. معذرة، ولكن من صاحب الطائرة الواقفة بالخارج؟ محركات الطائرة العتيقة تهدر منذرة بتحولها إلى 1000 قطعة. الطائرة التي كتب على جناحها بخط كبير مادلين. ومن بعيد تفتح مرتفعات الإنديز ذراعيها كاشفة عن أسرارها. كل شيء يزداد وضوحا، والشمس تتألق في عيون الراكبين فتتقلص الأهداب وتغطي العيون غشاوة من الدموع. يسأل بارساد زبونه قليل الكلام: لا تبدو لي أمريكيا ولا إنجليزيا. أنا من أوروبا الشرقية. وماذا تفعل هنا؟ يتمنى إيجور أن يصارحه بأن هذا ليس من شأنه، ولكنه لا يرى للغلظة داعيا، على الأقل حتى لا يثير المزيد من الشكوك، فيقول بصوت عال يحاول به أن يتغلب على هدير المحركات: نفس ما تفعله أنت الفرنسي هنا. تكسب رزقك؟ نعم، أنا أعمل في عالم الآثار. أعرف هذا النوع من العمل. أنت لا تفعل شيئا تقريبا سوى الجلوس في الظل والصراخ في العمال كي يحفروا أكثر، ثم تجد تمثالا مهشما فتأخذه وتزيل التراب من عليه، بعدها تغدو ثريا وتتزوج من أجاثا كريستي. لماذا أجاثا كريستي؟ كل علماء الآثار يتزوجون من أجاثا كريستي، هذه حقيقة واقعة. صدقني، إنني رجل أعرف هذا العالم، رجل واسع الثقافة. ابتسم إيجور دون حيلة منه. وراح يراقب الجبال الوعرة التي تركض تحت الطائرة، وقد سقط ظل الطائرة فوقها كنسر عملاق فارد جناحين. ومن بعيد يرى البحيرة ويرى القرية. هذه هي تيتيا كاكا يا صديقي، أعلى بحيرات العالم، نصفها في بيرو ونصفها في بوليفيا، وها هي دي قرية سان راموس. استعد للهبوط إذن. هل يوجد مطار؟ إنك تسأل أسئلة غريبة، ما دخل المطار بالموضوع؟ حسبت أننا في طائرة. أها، كل هذه القرى يوجد بها فناء مدرسة أو ساحة كنيسة تسمح بهبوط الطائرات، سترى. وعرف إيجور أن هناك بيتا أبيض فاخرا يتوسط أكواخ القرية الحقيرة ومبانيها المتهدمة. عرف هذا بينما الطائرة تحوم استعدادا للهبوط. عرف كذلك أن جابلر في هذا البيت، لا شك في هذا. الجزء التاسع، سان راموس 1963. إن العثور على من يتحدث الإنجليزية أو الألمانية أو الروسية أو البولندية عسير جدا في جبال الإنديز. هذا هو النحس الخاص بإيجور، برغم إجادته لأربع لغات، إلا أنه يحتاج دوما إلى اللغة الخامسة. ولو كان يجيد الإسبانية لوجد الجنرال قد فر إلى الصين أو فولتا العليا. كان هناك أدلاء في القرية، وكان هؤلاء يتكلمون إنجليزية رديئة جدا لكنها مفهومة. فندق، أريد أنا نوم في أميغو. هذه هي الطريقة المثلى ليفهمك من يتحدث إنجليزية رديئة. عليك أن تستخدم إنجليزية أكثر رداءة. وكان الجواب سريعا. فراش حانة دمسوس. كان هذا الفتى سمسارا يرتدي قبعة من القش وفانيلا داخلية ممزقة، وقد اعتاد أن يتكلم وقد أحنى ظهره مدهنة ورياء، ولربما خلع القبعة متظاهرا بالأدب الجم. وفي الحانة وجد إيجور عملاقا أسمر هو دامسوس، له زوجة ناحلة سمراء تعلق صليبا ضخما في عنقها، وبمعاونة الدليل حصل على الفراش الوحيد في الحانة، وهو لم يكن أكثر سوءا من الفراش الذي كان ينام فوقه في فندق باراديسو بالعاصمة، بل كان عدد البق أقل لحسن الحظ. وهكذا ما إن قام بتبديل ثيابه حتى غادر الفندق وخرج إلى الشمس الساطعة بالخارج يتأمل قمم الجبال القصية. كان هناك حشد كبير من أهالي القرية يحيطون به، وفي عيونهم فضول من لا يجد ما يشغله. لا بد أن قدومه هنا سيصير مناسبة قومية يتم التأريخ بها. وعشرات الأطفال الحفاة ينادي بعضهم البعض صارخين حتى لا يفوتهم هذا الحدث الجسيم. غريب. تجاهل العيون الفضولية ونادى أحد الشباب الواقفين وأشار إلى الفيلا البيضاء التي تشكل نواة القرية، ورسم في عينيه نظرة متسائلة. هتف الشاب في حماس. البروفيسوري فريدريكي. ثم انطلق في شرح تفصيلي بالإسبانية لم يفهم منه إيجور حرفا، لكنه شق طريقه كالمفتون بين البشر المحيطين به قاصدا الفيلا، الفيلا التي يعرف أنها تحوي هدف حياته، الحلم الذي انتظره 20 عاما أو أكثر. حدسه يؤكد له أن البروفيسور هو الجنرال جابلر بعينه. أليس اسم فريدريكس اسما دنماركيا؟ وحده هو والجنرال في هذه القرية المنعزلة، تصفية حساب الأعوام دون تدخل من أحد. إن دهشة القوم وفضولهم يدلان على أن أحدا لم يسبقه إلى هنا منذ زمن. حتما سيلحق به الأمريكان والسوفييت، لكنهم سيصلون بعد فوات الأوان، وعندئذ لن يجدوا وسيلة للضغط عليه، لأنه حين يفرغ من الانتقام لن يهاب شيئا. كان هناك جرس، وفي اللحظة التالية شعر بالغضب. رأى صورته دون ألوان ومن وجهة نظر منخفضة. كان قد اعتاد هذا المشهد وعرف أنه يرى نفسه من عيني حيوان، كلب على وجه الخصوص. 3 كلاب دوبرمان تنبح من وراء البوابة واللعاب يتناثر من أجداقها. ثم سمع من ينهر الكلاب، وجاء خادم أسمر ضخم الجثة صموت. كي يجذب الكلاب من أعناقها ليبعدها عن البوابة، وسمع صوت جنازير، ثم رأى وجه الخادم ينظر له متسائلا. قال له في صوت هادئ: البروفيسوري بيرو فافوري. سأله الرجل عن شيء ما بالإسبانية، فهز هذا رأسه كناية عن عدم الفهم، ولم يطل الحديث لأن الرجل أولد مفتاحا في البوابة. وبعد قليل وجد إيجور نفسه يمشي في ممر طويل قاصدا البيت الأبيض الأنيق الذي رآه من الطائرة. قاعة انتظار فاخرة تزدان بقطع أثرية، رماح، سيوف، خوذات إسبانية من عهد كورتيز، تماثيل إنكاس، دروع كان رجال بيزارو يرتدونها حين كان اسمهم الآلهة البيض وكانوا يحكمون أمريكا الجنوبية بالحديد والنار. بعد قليل رأى إيجور من يهبط في الدرج قادما من الطابق العلوي. كان يرتدي روبا حريريا قصيرا من الطراز الذي يرتديه الأوغاد في السينما فوق القميص وربطة العنق. كان وجهه في الظل، لكن إيجور سمع صوته الرخيم يتحدث الإنجليزية. مرحبا بك يا سيدي، إننا لا نرى ضيوفا كثيرين في هذا البلد، لهذا وصلتني أخبار وصولك قبل أن تمس عجلات الطائرة الأرض. وهنا دخل دائرة الضوء وأدرك إيجور أنه هو الجنرال جابلر. لن ينسى أبدا هذه الملامح الجامدة والعينين الميتتين اللتين تأملهما يوميا قبل أن ينام ولمدة 15 عاما أو أكثر. كان قد شيخ حقا، هو الآن في 70 من عمره، لكنه متين البنيان، وقد وضع على عينيه منظارا ذا إطار من المعدن المذهب، ودس في فمه غليونا ليبدو كعالم ممن يرسمون في القصص المصورة. قال إيجور محاولا انتزاع نفسه من فيضان الأفكار الذي يحاصره والذي لا يترك له فرصة كي يجد ما يقول: سيدي، هذه الجهة مغلقة، أنا عادم أثار من أصل سويدي. أخرس، إنك تثير أعصابي، أخرس. لكني ترعرعت في الولايات المتحدة. حين جئت إلى هذه البقعة قيل لي إن هناك أستاذا في الأثار ها هنا، هو أنت. تجدني لهذا مندهشا، إنها مصادفة أجمل من أن تكون حقيقة. حقا أيها الشاب، إن المصادفات الجميلة لا تحدث أبدا. وساد الصمت هنيه، ثم تحرك الرجل ليجلس إلى إحدى الأرائك ودعا إيجور إلى الجلوس، وأعاد إشعال غليونه غير مبال بنظرات إيجور الملهوفة التي تتفحص كل جزء في كيانه. بهاتين اليدين أصدر الأمر للدبابات كي تنسف دارك. بهذا الصوت الرخيم أمر رجاله أن يطلقوا الرصاص على أمك. بهاتين العينين الباردتين تأمل جيرانك البولنديين وهم يموتون. بهاتين القدمين مشى عائدا ليركب في المقعد الجانبي للدراجة البخارية، تاركا جنوده ينهون مهمتهم. ما اسمك يا بني؟ اسمي هو سيورن بيرمان. لابد أنك قرأت بعض الأوراق العلمية التي نشرتها. بالطبع، إن اسم بيرمان لمن الأسماء المرموقة بين شباب الأثريين. تأمله إيجور في حيرة، بالطبع لم ولن يوجد من يدعى بيرمان بين علماء الأثار. كلا الرجلين نصاب، لكن لماذا يجاريه الجنرال في كذبه؟ بالتأكيد هو يعابثه، بالتأكيد هو يرتاب في أمره. لقد قضى الرجل أعواما طوالا يختبئ في هذا الركن من العالم، ينتظر أن يجده الحلفاء في أي لحظة كي يرغموه على دفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبها. بالتأكيد هو يخشى الغرباء ويهابهم. بالتأكيد هو وافق على لقاء إيجور كي يعرف ما وراءه. إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وهو خير من يعرف هذا. يعرف ما حدث لزملائه في محاكمات نورنبرغ، ويعرف أن هيس ما زال سجينا لدى الحلفاء بعد كل هذه الأعوام، ويعرف أن اليهود لم يتركوا نازيا حيا طليقا. كيف له أن يثق بغريب بعد هذا كله؟ جاء الخادم بصينية عليها إبريق شاي وأقداح وبعض السكر، وبحركات متصلبة صب قدحا وناوله لإيجور وقدحا آخر ناوله للجنرال. هنا قرر إيجور أن الوقت قد حان كي ينهي هذه المأساة، سيقتحم عقل الجنرال ويفجره الآن. بدأ محاولة الاقتحام، ها هي ذي البوابة التي علمه دكتور إدوارد مالكولم أن يبحث عنها، سيفتحها ويدلف إلى عقل الرجل. لكن هذا غريب، إن كل محاولاته للاقتحام تبوء بالفشل. ما زال الرجل جالسا يرتشف الشاي في وقار دون أن ينظر إليه. يلهث إيغور، يحاول من جديد، وفجأة سمع صوت الجنرال يهتف بالألمانية في عقله هو. ماذا؟ إذا فالأمر هكذا، جاسوس أفكار. صبرا يا صديقي، لقد اقترفت خطأ جسيما حين حاولت اقتحام عريض الأسد، والآن لقد أردت ذلك ليكن. لقد فهم الموقف متأخرا، لقد كان الجنرال هو نفسه إسبر من نوع متفوق حقا. لم يخطر هذا بباله قط، لكنه حقيقي. لقد عرف الرجل أن هناك من يحاول اختراق عقله، وبالتأكيد سمع خواطر إيغور من البداية. لقد كان يعابثه كقط يتمطى جوار الفأر قبل أن يزدرده. يقال أنه أحس بمحاولة اعتقال مبكرا جدا، كأنه نوع من الحس السادسة أنقذته من هلاك محقق. كان الجنرال بالداخل الآن، شعر إيغور به داخل عقله هذه المرة، يمشي في ردهاته بحذائه ذي الكعب العالي محدثا جلبة. كان يتقدم بإصرار في الداخل وهو يزمجر بالألمانية. يا لك من غرير، تحاول اقتحام عقلي أنا؟ لقد فررت من جهاز الجستابو إبان الحرب ومن كل مخابرات الحلفاء بعدها، والآن تريد أن تقتحم عقلي أنا؟ يبدو أننا سنمرح قليلا يا فتى. وسمع إيغور صرير أبواب عقله تنفتح واحدا بعد الآخر. أخرس، حينما يقول لك العم أندريا إن العالم يعج بالأوغاد فهو يعني ما يقول. لقد جرؤ البولندي على ضرب بالهدف. يا سيد ويا سيدة كيلي، أنا بحاجة إليكما لتأديب هؤلاء الأوغاد. جلاديس، أنت لم تعودي لي، أليس كذلك؟ أوه يا إيغور، لم يتغير شيء، نحن صديقان وسنظل كذلك. ابدأ الآن اختراق عقل كل منكما، تشبثا بنظرية أبواب القصر واستخدما كل ما عندكما من ذكاء للتجربة. لقد فقد الرجل عقله للأبد. إننا قد جئنا هنا لنقدم لك عرضا لا يمكنك رفضه. أريدك أنت يا إيغور أن تخترق عقله وتعرف كل شيء عنه. أيتها الكلبة، لقد خنتنا، لقد اشتراك بدرو هذا بسعر أعلى، أليس كذلك؟ لا تبدو لي أمريكيا ولا إنجليزيا. ما كل هذا؟ يلا من حياة الحافلة. إيغور، أرى أنك قد عشت لهدف واحد طيلة حياتك هو تدميري، لكنك لم تحسن تقدير خصمك. إنها لمفاجأة غير سارة أن تجده يتمتع بذات موهبتك، ربما يفوقها. إيغور، إنني أتفوق عليك، هل تشعر بهذا؟ أنت في قبضتي كهرة وليدة عمياء. هذا حق للأسف. للمرة الأولى يشعر إيغور بالتدنيس الذي تحدثه عملية اختراق عقلك. أخص وأدق ذكرياتك تغدو مشاعا، وفي ردهات عقلك المقدسة تسمع فحيح الصوت الجشع المتهكم والخطوات الواثقة العدوانية. ليس جديدا علي أن السوفييت والأمريكان يعرفون مكاني، فأنا لم أعد أمثل خطرا بالنسبة لهم، ولم يعد هناك من يهتم أن يجدني. لقد كفوا عن مضايقتي منذ زمن، والآن حان الوقت كي. كان إيغور يعرف ما سيحدث. الرجل يبحث عن الباب الذي يقود إلى عقله الباطن، وعندئذ يدمره تدميرا ويتهاوى بنيان عقل إيغور إلى الأبد. يجن ويتحول إلى مسخ مثلما حدث لهاثاوي والزنجي وبودونيسكي. الأسوأ هنا هو أن الجنرال كان يطلع على هذه الأفكار أولا بأولا. كان إيغور يفكر، سأقاوم، إنه لم يصل إلى عقل الباطن بعد، لكني سأصل إليه، بضع ثوان وأكون هناك. صبرا، إن هناك دبابات نازية عديدة في عقلك، كلها كانت تحت قيادتي. سآمر واحدة منها بأن تنسف باب عقلك الباطن، وعندئذ تصير لي. كان يتحدث بنفس الوقار والبرود، فلا تجد في كلامه أي نوع من التشفي أو الانفلات. العسكري النازي الذي يتكلم ويتصرف كآلة ما زال حيا بداخله. ولكن لحظة، أريد أن أرى ما وراء هذا الباب. وشعر إيجور باليد الصلبة الصارمة تمسك بمقبض الباب في مكان ما من عقله. لم يكن هو نفسه يعرف ما وراء الباب. وفي اللحظة التالية سمع صوت الصرير، وسمع صوت شيندلر. كان الألماني ينتظر في هذه الغرفة طيلة الوقت، وأحس إيجور بشيء من التردد والارتباك في سلوك الجنرال. قبضته تتخلى عن سيطرتها على عقل إيجور بعض الشيء. من أنت؟ اسمي بيتر شيندلر، ألماني مثلك يا سيد الجنرال. لا تحاول اقتحام عقلي، فأنا مصمت لا يمكن اختراقي. لا تحاول قتلي، فأنا ميت بالفعل. ألا ترى عنف المهشم؟ وفي اللحظة التالية التحم شيندلر مع الجنرال في صراع محموم داخل طرقات عقل إيجور. وسمع إيجور الأول يصيح به: إيجور، عليك بالفرار، ابتعد عن الفيلا، فهو لن يتمكن من سيطرة عليك إذا ما نأيت عنه. أسرع، إنه مشغول به فلن يتمكن من أن يمنعك. كان هذا صحيحا. استعاد إيجور سيطرته على وعيه ليجد الجنرال يجلس أمامه ساهما، عيناه متسعتان، وقدح الشاي ما زال في يده، لكنه كان يخوض حربا عاتية مع الألماني الآخر. إنها فرصتك الأخيرة يا إيجور، غادر هذا المكان قبل أن يستعيد الجنرال قواه. بحث إيجور حوله عن شيء يصلح لتهشيم رأس الجنرال، أو ربما اكتفى بخنقه، لكنه كان مبلبل التفكير تماما. لا تحاول يا إيجور، ستمكن من سيطرة عليك قبل أن تفعل. أركض، أركض كأن الجحيم يطاردك. وقد كان. رمى إيجور قدح الشاي من يده ووثب قاصدا باب الفيلا. راح يركض في الممر، ومن خلفه سمع صوت النباح. كلاب الدوبرمان طليقة في الحديقة إذن. يرى صورته من الظهر ومن زاوية منخفضة، هكذا تراه الكلاب الآن. لا يوجد وقت كاف للوصول إلى البوابة. واستدار إيجور، ركز عينيه في عيون الكلاب الغاضبة، اقتحم عقولها. لم تكن هناك غرف ولا ردهات، كانت هناك غابات ملأة بالحواس الأولية: الشهوة، الغضب، الجوع، الرضا، روائح من كل صنف تفعم المكان. هذه هي ذكريات الكلاب الأساسية، الروائح. راح يقتلع الأعشاب ويمزق الغصون ويحدث أكبر تلف ممكن. وحين خرج من عقول الكلاب وجدها ترمقه في ذهول، وقد تدلت ألسنتها للخارج، وقعت على مؤخراتها. هل أصابها الخبال؟ لا يدري حقا، لكنه على الأقل قد ربح وقتا، وقتا يكفيه لتسلق البوابة والقفز إلى الخارج دون أن يجد ساقه بين أنياب كلب ثائر. وهكذا وجد نفسه خارج الفيلا وقد سقط على ركبتيه في الغبار. استجمع قواه وراح يركض مبتعدا عن هذا الموضع الرهيب. لم يكن ثمة مكان يقصده سوى الحانة. صعد إلى الطابق العلوي وارتمى على الفراش يلهث. كانت هناك نوبة صراعية قادمة. ها هي ذي، التصلب يجتاح كل جزء من جسده، ثم تبدأ الانتفاضات، التقلصات، الركفة. ووسط ضباب الرؤى رأى شيندلر يقترب منه وعلى وجهه تلك البسمة المريرة. استجمع قواه وصاح في وهن: بيتر، ها أنت ذا، لن تعرف أبدا مدى امتناني لك، لقد أنقذتني. يسرني أن أسدي لك ما بوسعي يا إيجور. إن أحدنا لم يتوقع أن يكون الجنرال قادرا على الإدراك الفائق. إنه سيأتي من أجلك حتما، لن يتركك حيا بعدما عرف مبلغ مقتك له، وأرى أنه يجب أن تغادر القرية حالا. هذا لن يكون، سأعود. إنه أقوى منك بمراحل، عرفنا الآن سبب فراره قبل أن يقبض عليه رجال هتلر. ليكن، سأعود. إذن عليك أن تستعد له. ومضت فترة من الصمت بدا فيها أن شيندلر يفكر بعمق. بعدها قال في إعياء: ثمة حل لكنه خطر. سأحاول أن أعطيك موهبتي السلبية، عندها لن يتمكن أحد من اختراق عقلك. وماذا تنتظر؟ لا تنسى إنني ميت، ربما كان هذا خطر على حياتك. ثم إن عقلك لن يتحمل موهبة جديدة، موهبته الأصلية توشك أن تؤدي به تحت نوبات الصرع هذه، فماذا يحدث لو زاد موهبة أخرى؟ سأتحمل المسؤولية يا بيتر، فقط افعل. وشعر إيجور هنا بشيئين. الشيء الأول أن شيندلر يجوب ردهات عقله بخطى متمهلة وهو يصدر جلبة معينة. الشيء الثاني هو أن أقفالا عديدة توضع على كل أبواب ذهنه، بل والباب الرئيسي الذي يقود إلى كل هذا. وأدرك إيجور أن هذه الأقفال عسيرة الفتح. تركت لك بابا أو بابين حتى تستطيع أن تعرف نفسك والذكريات القريبة، والآن قل لي من هي لورا؟ عبثا بحث إيجور عن مغزى الاسم فلم يجد. من هو مالكولم؟ ما اسم عملك؟ لم يجب إيجور لأن هذه الأسئلة لا تعني لديه أي شيء. قال شيندلر في هدوء، هذه نتيجة طبيعية، فقدان ذاكرة محدود لأنك لا تملك المفتاح الذي يقود إلى هذه الذكريات. هل فهمت؟ إن من يفقد الذاكرة إنما يفقد مفتاح أبواب عقله، وما دمت أنت عاجزا عن فتحها فلا أحد سواك يملك ذلك. وأنت هل تعاني فقدان الذاكرة هذا؟ لا، لأني تعلمت أن أجد المفتاح، لكني لن أعطيك مفتاحك إلا بعد أن تفرغ من هذه المعركة. بدأت الرؤية تزداد ضبابا منذرة بالانتهاء، وحين زالت الغيوم أخيرا وجد إيجور نفسه وقد تمدد نصفه العلوي على الأرض وقدماه على الفراش، وكان هناك من يطرق باب الغرفة في إلحاح. مشى إلى الباب مترنحا، شاعرا أن رأسه يزن 10 أطنانا. كان حذرا، ألصق أذنه بالباب ليصغي، ثم تساءل، من هناك؟ كانت الإجابة قد وصلته منذ ثوان. سمع أسئلة كثيرة بالإسبانية. هذا إذن هو داماسوس صاحب الحانة، قد جاء ليعرف سبب هذه الأصوات الكثيرة التي يسمعها. لقد كانت نوبة الصرع صاخبة بالتأكيد هذه المرة. فتح الباب وتلقى الأسئلة العديدة بلا فهم. مثل بوجهه أنه كان غافيا وأنه رأى كابوسا. عاد صاحب الحانة يقول مزيدا من الكلام، وأشار إلى الوراء، أشار إلى شخص ما يقف خلفه، وفي ضوء الممر الخافت لمح إيجور هذا الوجه. كان هذا هو دكتور مالكول. لم يتبدل الرجل كثيرا عما عرفه إيجور منذ ذلك العهد السحيق، معمل الجامعة ودراسات الباراسيكولوجي وتجربة هاثاوي المريرة، لكن إيجور هو الذي تغير. لقد نسي وجه مالكولم تماما. أشرق وجه مالكولم وهو يدخل الغرفة، ثم صافح إيجور في حرارة وأشار إلى داماسوس كي يتركهما ويوصل الباب. إيجور، يا له من دهر. نظر له إيجور نظرة خاوية ولم يتكلم. كان من الذكاء بحيث يفهم أنه يعرف الرجل جيدا، لكنه لم يظهر ما يدل على أنه يجهل من هو. لقد تكبدت مشقة كبيرة كي ألحق بك هنا، لكن الجنرال أصر على هذا. لقد أتعبتنا يا إيجور. لقد تأكدنا من براءتك من حادث مصرع شيندلر، وإن كنا نرجح أنك ضغطت عليه حتى باح بمكان جابلر، لا يهم. إن الجنرال فريدمان يقدم لك عرضا، ستعود معي إلى الولايات المتحدة على الفور، ويقوم رجالنا هنا باغتيال جنرالك النازي في أي لحظة تقررها أنت. فقط عليك أن تدفع حساب هذه الغرفة الحقيرة، ونتجه معا الآن إلى الطائرة التي ستحملنا إلى لاباز. لا نريد ضجة ولا ضوضاء. لم يفهم إيجور أكثر هذا الكلام، لكنه فهم أن مالكولم يعمل مع من يهمهم عودة إيجور إلى الولايات المتحدة. مستحيل، لقد صار الآن آلة قتل مبرمجة لا تريد سوى الدماء. قال إيجور وهو يتأمل مشهد الغروب من النافذة، لن أعود، سأنتهي منه بنفسي. كف عن هذا السخف إيجور، أنت لن تربح أبدا، لن تلبث هذه القرية أن تغص بعملاء CIA والKGB. هل تذكر الرجلين الذين لعبت معهم الورق عشية وصولك إلى لاباز؟ لقد كانا هما بداية الخيط الذي أكد للسوفيت أنك في بوليفيا، فهما قد ارتابا في أمريكا وأبلغ رجلا يعرف مسؤول المخابرات السوفيتية هنا إن الكل آتون من أجلك. ثم أردف وهو يخرج لفاف التبغ من جيبه: إن لدينا في الولايات المتحدة حلا لمشكلة نوبتك الصراعية هذه، أرى أنك خارج من إحداها من فورك، أليس كذلك؟ حسنا، يوجد من يدعى دكتور إيرهات، وهو خبير في الجراحة النفسية، يقوم باستئصال جزء من الفص الجبهي للمخ مما يقلل من آثار هذه الموهبة لدى المبتلين بها، وهذا بالضرورة سيشفيك من الصرع. هل تسمعني؟ لا أفهم سر هذه النظرة المتبلدة التي لو أن كلامي لا تأمله إيجور في اهتمام، إنه يتابع كلام الرجل لكنه لا يفهم أي حرف مما يقول، هو لا يملك خلفية تتيح له الفهم. دنا منه مالكولم وأمسك بساعده: إيجور، تبدو كما لو كنت في عالم آخر. لو كان إيجور يذكر الماضي في هذه اللحظات لتذكر أشياء كثيرة بخصوص مالكولم، لتذكر أن الرجل هو من أعلن سره للأمريكيين وهو من أخبر به الروس، إن مالكولم عميل مزدوج ملوث، ومن حسن حظه أن إيجور لا يكاد يعرفه الآن. كان مالكولم يردد في حيرة: أنت لا تذكر شيئا يا إيجور، أليس كذلك؟ لقد أوسطت أبواب عقلك كلها؟ لابد أن حالتك ازدادت سوءا مع موهبتك التي تفترس كل شيء هذه. وجذبه بحزم أكبر من ساعده هاتفا: هلما، لم يعد ثمة مجال للمناقشة، هلما نرحل، هلما نرحل لصالحك وصالح أمريكا. في اللحظة التالية انفتح الباب، رأى إيجور الجنرال جابلر واقفا وفي يده مسدس ألماني الصنع بالتأكيد، وقد سدده إلى الرجلين. تراجع مالكولم خطوة للوراء ونظر إلى إيجور وإلى الجنرال غير فاهم لما يحدث. قال الجنرال جابلر في رصانة وهو يدس يده اليسرى في جيبه: إن محادثتنا لم تنتهي بعد أيها الشاب. بدأ مالكولم يفهم فتساءل في هلع: إذن هذا هو الجنرال سيدلس جابلر؟ بشحمه ولحمه، أنا لا أدري من أنت يا سيدي، لكنك ستدفع ثمن تواجدك هنا للأسف. هيا إذن اضغط زنادك ولترحنا من وجهك الدميم. لا مزيد من الطلقات والدماء، إن العملية أبسط من هذا، سوف أترك اثنين من المخابيل، ولا توجد مادة في القانون تدين من يسبب الخبال لسواه، فضلا عن أن إثبات هذا مستحيل. لا، إن حكومتي ستقدم لك أي عون تريده. في اللحظة التالية راح مالكولم يرتجف كأن هناك من يقوم بهزه يمينا ويسارا بعنف غير عادي. لا صراخ آت من آبار الجحيم. راح مالكولم يتلوى وراحت يده ترتجف باستمرار كأنما هي موصلة بتيار كهربائي عالي الفولت. ارتجف إيجور وهو يدرك أنه يرى للمرة الأولى هذا النموذج الفريد للاختراق المدمر المليء بالحقد. لقد وضع الجنرال كل الثقة له وقوته في هذا الاختراق، كأنما ليفرغ من مالكولم أولا قبل أن ينفرد بإيجور. رأى إيجور الدم يتدفق غزيرا من عيني مالكولم، ورأى عروق جبهته تنفر ثم تنفجر منها الدماء. لن يبقى هاهنا ليرى هذه المذبحة، وثب باتجاه الجنرال، لكن هذا استدار نحوه بعينين يوشك الدم أن ينفجر منهما، وسدد المسدس نحوه محذرا رسالة دون كلمات لكنها بليغة جدا. هنا قرر إيجور أن يقتحم بدوره عقل مالكولم ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبدأ الاختراق. أي خراب هذا؟ النيران والدخان الأسود في كل مكان، كل الأبواب قد تم انتزاعها وحرقها. كانت كل أسرار مالكولم مبعثرة هنا وهناك، نساء يصرخن وقد احترقت شعورهن، رئيس الجامعة إريكسون يتلوى على الأرض، رجال المخابرات السوفيتية يلوحون بأسلحتهم، وديمتري كالينين يصرخ في إيجور: ماذا جاء بك هنا؟ ارحل سريعا، إن هذا العقل سينفجر حالا. كانت هناك معامل محترقة، أطفال يئنون وسط سحب الدخان الأسود، لكن إيجور شق طريقه وهو يسعل ويحجب عينيه حتى وصل إلى مكان غرفة العقل الباطن. لم تكن هناك غرفة، بل أطلال ينعب البوم فيها. ورأى الجنرال جابلر يقف وسط هذا الصخب والصراخ حاملا قنبلة يدوية أخرى يوشك على إلقائها. وثب إيجور على الجنرال ذي 70 عاما فألقاه أرضا وتدحرجت القنبلة إلى داخل الحجرة و ثمائن انقشعت السحب حتى صاح الجنرال وهو يقاوم قبضة إيجور الذي ارتمى فوقه بأعوامه 26: يا لك من معتوه، لن تستطيع مقاومتي، لن يلبث هذا الذهن أن ينفجر، وعندئذ لن تستطيع الفرار في الوقت المناسب. لا يهم، فأنت ستموت معي. أنت واهم يا صديقي. كان الدخان واللهب يحيل المكان جحيما، ورأى إيجور امرأة تصرخ وهي تحمل طفلا على كتفها. أدرك دون جهد أن هذه هي أم مالكولم تحمل ابنها بعيدا. راح يوجه اللكمة تلو اللكمة إلى وجه الجنرال، وقف على قدميه وركله في خاصرته، ثم وثب في الهواء ليهوي بثقله على صدره فوق ضلوعه. هكذا لا تجدي الرحمة مع الأفاعي. لكن الجنرال لم يمت. شعر إيجور بشيء يجتاح عقله، شعر بأقدام متلصصة تزحف نحو ذهنه، وسمع الجنرال يصيح بالألمانية: كانت حماقة منك أن تتحداني يا فتى، والآن سأخترق ذهنك هنا داخل ذهن هذا المعتوه. كان الجنرال راقدا على الأرض تحت إيجور، الدم يغمر وجهه وقد تورمت كل عضلة فيه، لكن عينيه ظلتا نشطتين سامتين. سمع إيجور صوت عبث في الأقفال، محاولة فتح لكن بلا جدوى، لأن شيندلر كان قد استخدم أقفالا لا يمكن اغتصابها مهما بلغ عنف المحاولة. هذا غريب، إنني عاجز عن الدخول، ماذا أصاب عقلك؟ لقد كان مفتوحا ليك قرية بولندية إبان الحرب، أي حيلة قادرة قد. لم يتركه إيجور يواصل المحاولة، راح يكيل له اللكمة تلو اللكمة، ثم وثب في الهواء ليعيد محاولة تهشيم ضلوعه. لا جدوى يا فتى، لا يمكن قتلي بهذه الأساليب، إن جسدي المادي لم يمس وما زال يسدد المسدس إليك. أنت تقاتل الصورة التي ترمز إلى وعي، ألم تفهم هذا بعد؟ قالها الجنرال وعلى وجهه ابتسامة ذئب لو كانت الذئاب تبتسم. وشعر إيجور بأصابع الجنرال الذهنية تعيد تحسس أبواب عقله الموصدة بابا بعد باب، ثم: عجبا يا فتى، هذا الباب مفتوح، لماذا لم توصله هو الآخر؟ كل ما أحتاج إليه هو إدارة هذا المقبض. هنا سمع إيجور صرخات المئات، رأى جيشا من البولنديين يخرج من الغرفة المواربة في ذكرياته، الغرفة التي تعمد شيندلر ألا يغلقها. كانوا جميعا من قومه، رأى أمه وخاله وجيرانه كلهم يصرخون في غضب وقد امتلأت أجسادهم بالطلقات. رآهم يغادرون الغرفة، سمع الجنرال يستغيث متوسلا: لا أرجوكم دعوني، لا أريد أن، يجب أن أغادر هذا العقل سريعا. لكن القوم كانوا ثائرين وقد أنساهم الحنق كل تعقل، كان قاتلهم معهم الآن في مكان واحد. وعرف إيجور أن الجنرال لن يستطيع التخلص منهم مهما حاول، مهما صاح، مهما أطلق رصاص مسدسه، إنه الانتقام. كان الجنرال يتداعى من تحته الآن، وفي الوقت ذاته راحت الأحجار والغبار يتهاويان من السقف، إن عقل مالكولم على وشك الانهيار التام. سارع إيجور بالنهوض من فوق فريسته وانطلق يركض في الرودهات بينما تتناثر حوله جثث ذكريات دكتور مالكولم، حبيبته، أصدقائه، معلميه، كلها تحترق أو تهوي الأحجار فوقها. فما أن غادر ذهن مالكولم حتى رأى غرفة الحان من جديد، وكان كل شيء قد تغير. إلى الغرفة دلف اثنان، أحدهما هو جيمس ماكيفن صديق إيجور القديم الذي يملك موهبة التحريك عن بعد، والآخر لا يعرفه إيجور. فما إن رأي المشهد حتى دار ماكيفن عينيه وهمس الآخر وهو لا يخفي ركفة اجتاحت جسده. يا للسماء! في تأده مشى إيجور إلى الجنرال الذي ما زال واقفا ومسدسه في يده، لكن نظرته لم تعد تحمل معنى من أي نوع. انتزع إيجور المسدس من يد الرجل فاهتز جسده كأنما هو مشجب انتزعت معطفك من فوقه. كان اللعاب يسيل من فم الجنرال، وسمعاه يغمغم بالألمانية ببضع كلمات لا معنى لها، وبطريقة أقرب إلى غناء الأطفال حين يتعلمون الكلام. من هو؟ وماذا دهاه؟ لقد ترك وعيه للأبد داخل عقل مالكولم. لم يتمكن من الفرار في الوقت المناسب، عطله البولنديون الثائرون. تبادل الرجلان النظرات، هل جن الجميع ها هنا؟ لكنهما لم يجرؤا على التعليق أو السخرية، وهما يريان ما حل بالدكتور مالكولم. سيظل هذا المشهد يطاردهما بقية حياتهما. رأسه أين هو؟ انفجر، تناثر في كل موضع. لقد كان هو آخر ضحايا الجنرال سيدلتس جابلر وأبشعهم منظرا. ولكن من أنتما؟ أحقا لا تعرفني يا إيجور؟ أنا سيتو ماكجيفن؟ أنا لا هنا سمع إيجور صوت شيندلر يتردد في ردهات عقله. الآن يا إيجور وقد جن الجنرال للأبد، يمكنني أن أعيد فتح أقفال عقلك. الآن تعود ذكرياتك القصية كلها. شكرا يا بيتر، لولاك لما تمكنت من ذلك. لقد أزديت لي عونا لا يمكن وصفه، خاصة حين تركت باب البولنديين مواربا في ذهني ليجده الجنرال. أردت أن يهلك بأيدي ضحايا، إن في هذا لعدالة شعرية تروق لي. وما هو مصيره الآن؟ أسود بالتأكيد، إنه الآن مجرد خرف، إن مستقبلا باهرا ينتظره كعبيد قرية سان راموس. كان إيجور يواصل المحادثة شاردا وقد اتسعت عيناه وسال العرق على جبينه. قال ماكجيفن وهو يلقي بالملاء على جثة مالكولم: لولا أنني أعرفك يا إيجو لحسبتك معتوها، إنك ستشرح لنا كل شيء فيما بعد، أما الآن فعلينا أن نغادر هذه الحانة حالا. سأله إيجور وهو يجذب الجنرال من يده فينجذب له كدمية: ماذا أتى بكما هنا؟ جئنا مع مالكولم البائس. أقدم لك مارك هالبروك، الطيار الذي جلبنا من لباس. كان قد تأخر في اللحاق بنا، ومن ثم جئنا لنرى ما دهاه. قال الطيار وهو يتأكد من سلامة مسدس كان في نطاقه: إن القرية تعج بعملاء الكي جي بي، وعلينا أن نخرجك منها بأسرع ما يمكن. سنعود إلى الولايات المتحدة حالا، إن معنا جواز سفر مزورا لك باسم آخر. قال إيجور وهو يواصل جذب الجنرال العجوز الذاهل كأنما يراقصه في أرجاء الحجرة: وهذا الجنرال ومالكول؟ مع الجنرال نحن لم نقارف إثما، لقد جن، هذا شأنه. أما عن مالكولم فإن تفسير انفجار عقله سيكون عسيرا بعض الشيء، لهذا سنتركه هنا، ولسوف يقوم صاحب الحانة بإبلاغ السلطات حين نكون قد صرنا في مطار لاباز. نظر ماكجيفن إلى إيجور مدققا ثم تساءل: إيجو، هل ستعود معنا إلى الولايات دون ضوضاء؟ تأمل إيجور وجه الجنرال الجامد وتنهد في رضا: سأعود. عاد إيجور مع الأمريكيين إلى الولايات المتحدة. لم يعد يرى أمريكا سيئة إلى هذا الحد برغم كل الأعوام التي ظل يتمنى فيها ألا يراها أبدا. كان الجنرال فريدمان ينتظره، كان حانقا لكنه كان مستعدا للفهم. وقد قال له وهو يتأمل أظفاره، أظفار الرجل الذي لا يمكن التفاهم معه: كنا على استعداد تام لتصديق تأمرك مع السوفيت وتورطك في قتل شندلر، لكننا عرفنا أن شندلر قد توفى نتيجة حادث مؤسف، لكنك برغم هذا تصرفت بحماقة لا داعي لها، وكدت تلقي بنفسك في فم الدب الروسي. إن النوازع الشخصية لا مكان لها في حياة العميل الجيد. أنا لست عميلا جيدا، بل لست عميلا على الإطلاق. تجاهل الجنرال هذا الرد المتحدي، قال وهو يشعل سيجارا غليظا أفسد رائحة الهواء: لا داعي للقول إنني كلفت مالكولم رحمه الله بأن يقتلك أو يخطفك لو أنك أبيت العودة. لا أنوي ترك عميل خطر مثلك للسوفيت، خاصة وأنت تعرف كل شيء عنا. هذا متوقع منك يا سيدي. لقد قرأت تقريرك العجيب عن مواجهة الجنرال، عرفت كذلك أن مالكولم البائس كان عميلا مزدوجا. كل هذا لا يصدق، لكني مسرور أنك قد نفذت انتقامك. لقد تخلصنا من كالينين وزاروف، وأكثر أعضاء الكي جي بي الذين تعرفهم. تم طردهم باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، أو بلغة الدبلوماسية بيرسونا نان جرانا. إن هذا يسرك حتماً. تثاءب إيغور ومد يده يعبث في نموذج للكرة الأرضية على المكتب أمامه وقال: لا. ولم لا؟ سيرحل كالينين ليعود سخالين، ويرحل زاروف ليعود كاربوف. أنت تعرف هذا أفضل مني. والحل؟ الحل هو أن أعود شخصا طبيعيا. كيف؟ حدثني دكتور مالكولم عن الجراحة النفسية التي يقوم بها من يدعى دكتور إيرهارت. قال إنها ستشفيني من الصرع ومن موهبتي هذه، وعندئذ لن أشكل أهمية للكي جي بي، ولن أشكل خطرا على السي آي إي. إن هذا الحل يرضي الجميع. غريب أنت يا تاركوفسكي، تتخلى عن موهبة كهذه يحلم الناس بها منذ فجر التاريخ، تعود إلى العامة العاجزين عن اختراق عقول ذويهم. لو أنني أمتلك موهبتك هذه لحكمت العالم. أنا لا أريد حكم العالم، إن هذه الموهبة لم تجلب لي السعادة يوما في حياتي. إننا بحاجة لأن يرى بعضنا البعض مغلفين بالادعاء، بالرياء، بالخصوصية. أما أن نعيش وسط أناس عراة فهذا ليس ممتعا، ولن يجلب لك سوى الغثيان والاشمئزاز العميق. أنت تتفلسف. ربما. إنني أنظر إلى موهبتي هذه نظرتي إلى أداة فرغت من استعمالها ولم تعد بي حاجة إليها. بندقية في يد رجل مسالم أفرغها في صدر أعدائه ثم رماها في النهر ونسي كل شيء عنها. لقد منحني الله موهبتي هذه كي أثأر لقومي، وها أنا ذا قد ثأرت، حان الوقت كي أنتهي منها. إذن أنت مصر؟ كل الإصرار. يوجد جابلر في كل زمان ومكان، ولربما تجددت الحاجة إلى بندقيتك التي رميتها في النهر هذه. عندئذ سأحاربه مثل مئات ملايين الأشخاص العاديين، أبطال كل يوم الذين يحاربون الشر دون موهبة خارقة ولا شيء سوى إيمانهم بالحرية، بالجمال، بالخير. لا أجد ما أقول سوى هذا شأنك، لقد قدمت لنا عونا ثمينا وانتهت أزمة الصواريخ الكوبية. أنت مطلق الحرية الآن، لقد انتهينا كذلك من تسوية أزمتك مع حكومة بوليفيا، واستعدنا جثمان الدكتور مالكولم. ماذا تنتوي عمله بعد هذا؟ أعتقد أنني سأحل محل دكتور مالكولم، سأعكف على دراسة لغز العقل البشري بالتفصيل، سألتحق بالجامعة. وقد كان. مرحبا يا رفاق، دكتور رفعت إسماعيل يعود إليكم بعد أن أراحكم من ثرثرته 3 كتب كاملة. لقد تركتكم تماما تقرؤون ما كتبه دكتور إيغور تاركوفسكي عن تجربته غير العادية مع الإدراك الفائق للحواس، ولقد كان خطابا طويلا مرهقا حقا. كما هو واضح للجميع، صار إيغور خبيرا في فسيولوجيا المخ وعلم الباراسيكولوجي، وهو إنجاز لا بأس به أبدا في 6 أعوام بالنسبة لمن بدأ محاسبا في مصرف دون دراسة جامعية. عرفت كذلك أنه أجرى الجراحة إياها وعاد إنسانا عاديا جدا لا يشار له بالبنان. هكذا أراد وهكذا صار. هو الآن يعيش في منهاتن مع عزيزته لارا وطفله الجميل أندريا، تخليدا لذكرى عمه السكير. يقضي نهاره في معامل علم النفس وليله في مكتبه، يدون للتاريخ قصصا شائقا عن القدرات النفسية المذهلة. إنني أقوم هنا بواجبي إذن، فهو يريد مني أن أصير قاعدة معلومات آدمية عن كل ما هو مناف للمنطق، كل ما هو من وراء الطبيعة. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.